إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الله وأحب عباد الله إلى الله، صلوات ربي وسلامه عليه، ختم الله برسالته جميع الرسالات، قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة، فأخذ الناس يقولون: ما أجمل هذا البيت لولا موضع هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على خاتم الأنبياء ومسك الختام سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك، فمن تبعها هدي إلى صراط مستقيم. ثم ما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيرت من المواضيع ما يتناسب مع هذه الفترة الراهنة، واليوم كما تعلمون هناك مناسبة هي يوم الأم، واليوم أيضاً مناسبة أخرى هي الكسوف الذي يحدث للأرض، وهي ظاهرة نادرة تحدث على سنوات متعاقبة في أن يكون الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، فيقع القمر بين الشمس والأرض، فلا يستطيع الناس أن ينظرون إلى الشمس لأن القمر يحجب الشمس، فيسمى ذلك كسوفا للشمس، وقد تحجب الشمس كلية وقد تحجب جزئيا، فيقال كسوف كلي وكسوف جزئي، وقد كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالساعة 12 الظهر لما الأمر بلف فجاء ما بين الأرض وما بين الشمس، فالدوران بتاعه بلف حول الأرض وهو يدور حوالين الارض. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الناس الساعه 12 الظهر بقت كانها الساعه 12 بالليل، حجب ضوء الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاه الكسوف. وفي ذات اليوم كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم الذي ولدته ماريه الخطيه قد توفي، فاخذ الناس يقولون: كسفت الشمس لموت ابن النبي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد. شايف النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشمس كسفت، لم ينسب الحدث المتزامن مع وفاة ابنه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الرحمة الصادق الأمين، كان مؤتمناً على وحي السماء، فهو خير خلق الله بدون منازع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل سيدنا جبريل قل أنا سيد ولد آدم ولا فقط، فهو سيد الأولين والآخرين، فهو صاحب اللواء المحمود وهو صاحب الشفاعة العظمى وهو صاحب المقام المحمود واللواء المعقول وحول الكوثر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول من تفتح له أبواب الجنان الثمانية. فالنبي له مكانة سنتحدث عنها إن شاء الله في أهوال يوم القيامة، سنتحدث عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم، سنخصص لها جزء. لكن صلاة الكسوف ورد منها أن أنت تصلي ركعتين زي صلاة الصبح، ركعتين تصلي تقرأ الفاتحة وسورة وتركع وبعدين تسجد وتقف وتصلي الركعة الثانية بفاتحة وسورة ثم تركع وتسجد وهكذا. فهكذا قال العلماء، فوردت أو صحت أن الصحابة فعلوا ذلك. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أو الصحابة صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أورده الإمام البخاري عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ الفاتحة وقرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة على جزئين، صلى جزء من سورة البقرة وبعدين ركع ثم قام وأكمل البقرة ثم ركع ثم قام ثم سجد سجدتين ثم قام فصلى بآل عمران ثم ركع جزء منها ثم ركع ثم قام فأكمل سورة ثم ركع ثم سجد سجدتين، يبقى صلى ركعتين فيهم أربع ركوع أربع ركعات، يبقى ركعتين بأربع سجود وأربع ركعات. وقال إن أحد الصحابة صلى أيضا صلى صلاة الكسوف صلى ركعتين بست ركعات، مش يعني يقرأ وبعدين يركع وبعدين يقوم يقرأ ويركع يقرأ ويركع بثلاثة وركعة تانية ثلاثة وكده ستة. طب ليه؟ لأن كانت الشمس بتبقى لسه في حال الكسوف، أخذ يصلي لم تنتهي الصلاة حتى انتهى الكسوف. طب الكسوف أخذت 40 دقيقة يبقى الصلاة 40 دقيقة، الكسوف أخذت ساعة يبقى الصلاة ساعة، يبقى لا ينصرف من صلاتي حتى تنكسف الشمس أو حتى تعود الشمس إلى الطبيعة. طب والخوف ليه؟ احنا بنعمل صلي كده ليه؟ هكذا صلى النبي فنحن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بتقدر، لان ساعه هذا الحدث الملائكه بتكتب كل واحد بيعمل ايه، بيعمل ذنب اللي بيصلي، ففي هناك من يصلي وهناك من يفعل الذنب، ترفع الاعمال ساعتها بايه؟ ساعتها بالصلاه ام بالذنوب، انت وحالك. فاذا نزل من الله بلاء كنت مع الآمنين، طالما أنت في معية الله عز وجل فلا تخشى ولا تخاف لأنك في معية الله عز وجل. وليها تبعات طبعا، أنت بتؤجر على أن أنت أحييت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل حدثا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فده اللي خلانا نصلي قبل أن نصعد المنبر، فكنا نصلي صلاة الكسوف. طب لمن دخل؟ لو واحد كان مسبوق ودخل الصلاة هيؤمن الصلاة عادي مع الإمام. وقد ورد أن الصلاة فيها قنوت وفيها غير قنوت، وأن الصلاة جهرية وأن الصلاة سرية، فده جائز وده جائز، فأجاز العلماء كل هذه الأنواع من الصلاة. وتخرج في الركعة الثانية أو لا تخرج، أو تخطب بعد الركعتين أو لا تخطب أيضا، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة يا رسول الله رأيناك كأنك كنت تقعد في الصلاة، يعني بتعمل عايز تمسك حاجة كده. فقال أريد الجنة، وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم ربنا أظهر له جنة. الإمكانيات إزاي؟ ده موضوع تاني خالص، يعني ما تقوليش إزاي النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة فهممت أن أقلب عنقود عنب، شاف عنب للجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم هم إن هو يجيب لنا إيه؟ هذا العقول. قال لو قبضه ومسكته يعني واعطيته لكم لازلتم تاكلون منه الى يوم القيامه. لو اخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقول لو تناولته وناولته لكم لاخذتم تاكلون منه الى ان تقوم الساعه، الى يوم القيامه الناس تاكل في عقول العيال. وده كان موضوع الخطبه بتاعنا النهارده، ان احنا هنتحدث عن الجنه ونعرف أسماء الجنة، وهل هي جنة واحدة أم هي جنات، وما هي أبواب الجنة وما أسماء أبواب الجنة، وكيف يدخل الناس الجنة، وهل رأى أحد من الصحابة الجنة ودخلها في حياته وكلم أحد سكان الجنة. سنرى ذلك إن شاء الله إن كان في العمر بقية وفي الأجل التأخير، سنرى من الجنة ما يسعد القلوب ويقرب الناس من خالقهم حتى يؤمن الناس فيما عند الله من الخيرات. وقد ورد ذكر الجنة في مراحل كثيرة من القرآن، في آيات كثيرة من القرآن سنتناولها إن شاء الله بالتفصيل. وسنعرض لذلك النهاردة إن شاء الله، سنأخذ لقطة من لقطات الجنة، ولكن قبل أن نعرج إليها سوف نود أن نذكر أن يوم الأم هو الاحتفال بعيد الأم، أجاز الأزهر الشريف متمثلا في دار الإفتاء أنه يجوز الاحتفال بيوم الأم. طبعا الناس قد تقول ان دار الافتاء بتقول لي دار الافتاء طالما هناك هيئه للعلماء وتاخذ على عاتقها انها تصدر فتوى وتقول جائز، يبقى تتحمل الفتوى حتى لا نخوض في ان الاحتفال بيوم الام حرام او حلال او جائز او غير جائز او يجوز او لا يجوز. دار الافتاء طلعت، دار الافتاء بتقول لنا رمضان امتى والعيد امتى وتقول لنا كذا، يبقى احنا وهم علماء محترمون يعني لهم مكانتهم ولهم علمهم، وما بتبقاش الفتوى شخصيه، تبقى هيئه كبار العلماء بتصدر الفتوى، مش بيبقى واحد بس اللي مطلع الفتوى. فنعرج على ذلك فان ننبه الى شبابنا او الى شبابنا أنهم ليس يوما واحدا في العام، ولكن الناس تهتم شوية بالأمهات. الأمهات بتبقى تعبانة وشقيانة طول حياتها، فلما تيجي تنتظر في نفس اليوم دوت اللي لا يقدم إليها شيئا أو يقول لها كلمة، فقد يحزنها إن هي تقول لك يعني هي الأمهات الثانية أحسن مني وأنت مش عايز تقول لي، ما أنت بتحرم الحكاية دي، فبتقول لا يجوز ولا يجوز شرعا ولا يليق إن أنا أعمل ده. فالأم بتزعل بتقول يعني طب أنا مش زي بيت الأمهات الناس بتحتفل بيها، فقد ذلك وقد يكون ذلك يعني أمرا صعبا عليها. فلو أنت يعني من باب إن أنت بتحسن إليها وتبر إليها، يبقى أنت هنا يجوز شرعا إن أنت تقول لها كل سنة وأنت طيبة أو تجيب لها هدية أو يعني تسري عنها حتى لا تحزن، لأنها قارنت نفسها بأم أخرى قد احتفل قد احتفي بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد الصحابة قال إلزم قدميها فإن الجنة ثم. اللي الناس بتقول بقى حديث الجنة تحت أقدام الماء ده مش حديث، الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلزم قدميها أو رجليها فإن الجنة ثم، يعني هناك في هذا المكان ستجد الجنة. وقد جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إئذن لي في الجهاد، فالنبي سأل سؤال قال أتبغي الخير، أنت عايز الخير؟ أتبغي الخير يعني أنت جاي عايز تجاهد ولا عايز الثواب؟ زي واحد يجي لك يقول لك اديني 100 جنيه عشان أجيب بدل. طب انت عايز ال 100 جنيه ولا عايز البدله؟ انت عايز مين فيهم؟ يعني عايز الفلوس نفسها ولا عايز البدله؟ انت عايز الفلوس عشان تؤدي الى شراء البدله، فانت بتساله كده عايز ال 100 جنيه ولا عايز البدله؟ فالنبي بيسال الصحابي الكريم ده بيقول له انت عايز الجهاد ولا عايز الثواب؟ هتبغي الاجر؟ يعني انت عايز الجهاد نفسه ولا عايز ما وراء الجهاد من ثواب؟ قال يا رسول الله ابغي الخير، انا عايز الخير، جاي بقى في جهاد، جاي في اكل، جاي في شرب، جاي في صدقه، انا هنفذ المطلوب مني عشان اخد الايه؟ الثواب اللي وراء الجهاد. قال ارجع الى ابويك ففيهما فجاهد. لان الصحابي ساب ابوه وامه بيبكوا، رايح فين يا ابن الام؟ رايح اجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاب والام صعب عليهم انهم يسيبهم وهم كبار في السن، هو قائم على خدمتهم، فلو ما تسيبناش يا ابني احنا ناس كبار في السن وخليك معانا. لا انا رايح اجاهد مع رسول الله، انا هخرج واجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالاب والام قلت اخرج، بس قعدوا عيطوا لابنهم عشان ابنهم سابهم ومشي. فلما بكى الأب وبكت الأم، شو بقى النبي قال له؟ ارجع ففيهما فجاهد وأضحكهما كما أبكيتهما. أضحكهما كما أبكيتهما، مع إن هو كان خارج يجاهد مع رسول الله، مش خارج يتفسح مع أصحابه أو رايح النادي أو مسافر. يعني أنت رايح تجاهد مع رسول الله، ومع ذلك يأمرك النبي بأن تعود وأن تضحكهما كما أبكيتهما. لما تيجي تقارن خروجه مع النبي وصحبته لرسول الله خير خلق الله، يقول طب ما يروح مع النبي أولى. لا يا حبيبي، الدين بتاعنا مش كده، لابد أن تفقه الدين مش تحفظ الدين. الدين له فلتر. طب أبويا وأمي، لا لا، خلي بالك، دي أوامر من عند ربنا عز وجل وقضاء. خلاص القضاء أصدر كلمته. طب مين القائد الذي أصدر القضاء والحكم؟ هل هي دائرة الاستئناف ولا النقد؟ الذي أصدر القضاء هو الله، وقضى ربك. كلام انتهى. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خلاص الأمر صدر بأن هناك قضاء من الملك الأعلى بأن تحسن إليه، حتى لو كان ده ضد رغبتك الشخصيه، وبالحسنى والادب تتعامل معاهم. وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما كنتش شايف نفسك انت وانت تتبول وتتبرز في حجر امك وهي فرحانه بان انت بتلعب في حجرها وما اعرفش مبسوطه وفرحانه بيك قوي. ومنك ينجسها ما قد كنت شاربه وأفنت عليك من عمرها العمر. ومنك ينجسها ما قد كنت شاربه، واخد من ثديها الأكل وتنزل في عجرها الأذى. قد إيه البني آدم نكال جميل حتى من هو لسه في صغره، بقه في ثدي الأم يأكل ويشرب، في نفس ذات الوقت ينزل منه ما يؤذيها وهي مبسوطة فرحانة. فما تقوليش عملت فيا وخلت وصلت، عشان الكلام نهائي. ومنك ينجسها ما قد كنت شاربه. هي دي الام، هي دي الام. عشان كده في اليوم ده اللي فقد امه بيعرف القيمه. وجاء في الاثر، وان كان ليس بحديث، ان من ماتت امه اول من يعزيه ملائكه السماء، تقول له ماتت من كنت ترحم من أجلها. انتبه، اللي كانت شايلة عنك ماتت، فخلي بالك بقى. كبير انت بقى، صغير، عندك 60، عندك 70، عندك 10 سنين، عندك 100 سنة، الأم أم. طب قبلها ازاي؟ تقف عند رأس قبرها وتدعو لها، تقول لها اللهم اغفر لها وتحنن عليها كما كانت تتحنن علي وانا صغير. تدعي لها. كسبتها ليه ونسيتها ليه؟ ويجا فيها اصل عملت معايا وخلت وسوت. ما هي عملت وخلت وسوت، بس زي ما عملت ايجابي عملت سلبي، وزي ما عملت سلبي عملت ايجابي. لان هي مسكينه ضعيفة، الأب ممكن يزعق فيك يعمل، لكن هي هتزعق ماشي، لو زعقت مرة مرتين ثلاثة، لكن هي في الآخر مهضومة الجناح. هي كثيرة يعني بطبيعتها كامرأة، هي مهضومة الجناح، فأنت هتستروي عليها. ونسمع أن بعض الشباب بيزعق فمه ويشوح لها، ممكن يشتمها وممكن يزقها يزغدها كده، حاجة جميلة خالص. يعني إزاي أنت تتطاول إلى هذا الحد وتفعل ذلك بأمك؟ ولما ربنا وقفك بقى في الاخره قدام منها كده وتقول لها ده، اقول لك وان جاهداك على ان تشرك بي، لو بتقول لك اكفر بالله وتجاهدك، عارف ايه جاهدك؟ يعني عمال حربك. وان جاهداك على ان تشرك بي شيئا فلا تطعه، يعني ما تسمعش كذا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فدي الأمور برها النهاردة في العلة، ترحم عليها لو ميتة وتراضيها ودخل فرحة في قلبها، ولو في يوم تحتسب نعم ربنا عز وجل. مالكش انت بقى فيه هي وحشة كويسة، مالكش فيها هي علاقتها وربنا عز وجل، لكن انت بقى مسؤول عن الحكاية دي. انت راجل محامي جات لك قضية بتعمل اللي عليك، قول لا يا ربنا. انت راجل دكتور جات لك عملية بتعمل اللي عليك، قول لا يا ربنا. انت ايضا لك ام تعمل اللي عليك، قول لا يا ربنا. ادرك من الخالق وليس من المخلوق. فانت تترحم وتدعي لها لو هي ميتة، وتبرها وتحسن اليها لو هي عايشة، ودخل الفرحة على قلبها. جايز ربنا يدخل الفرحة على قلبها. لما تدخل الفرحة، انت لما بتفرح واحد في الشارع بيدعي لها، الراجل يمسح لك الازاز وانت واقف في الاشاره، سواء مشروع ولا تاكسي ولا صاحب ملاك، تدي له جنيه، ربنا حن عليك وسع بديك، ده بجنيه. هو كل اللي عمله بس مسح لك الازاز، ما حمكش واكلك وشربك لمده 3-4 سنين، وانت ايه؟ انت لا يعني انت جاهل، انت لا تتحدث، انت لا انت كنت بتطلع السنه وتتكلم وهي جنبك عماله تعيط وتدعي لك. ما شفتش انت الكلام ده؟ ما انت كنت غايب. لو حد حط اصبعه في عينك مش هتقول لا، هتسيب عينك تتعمى وخلاص. ما انت لا، انت لا تدرك، انت غير قادر على الدفع عن الضر او النفع، وانت لسه في مراحل ولادتك او مراحل المهد بتاعك. بس احنا ما شفناش البر اللي هي عملته معانا واحنا صغيرين، فعشان كده ممكن الكلام لو طولت في الايه في النومه شويه تقرب منك بالليل وتشوف انت حي ولا ميت، وتطبطب عليك وتقلبك كده تشوف رجلك لسه قلبك شغال، ولا تحط ايديها على قلبك عشان تشوفك حي ولا ميت. لو طولت في النومه وانت صغير عندك سنه، ما شفتش انت الكلام ده هتشوفه فين؟ ما حدش سجله لك عشان تشوفه. ولا انت كبرت النهارده وبقيت كبير ومش حاسس بيها لو هي في قبرها بتدعي لها؟ عملت عمايل كتير قوي، بس هو الانسان بينسى، او ساعات بيبقى جاحد، او ساعات الشيطان يضحك عليه مش عايزه يعمل معروف مع امه علشان خاطر ما ياخدش الثواب، او يروح يزور المقابر ويقف عند قبرها ويدعي لها. طب انا مش قادر، رجلي تعبان مش قادر اروح. طب ما تقعد في البيت وتدعي لها، اترحم عليها، قول اللهم اعتق رقبتها من النار، اللهم اغفر لها وارحمها واحسن اليها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه. وعلى فكره مش امك بس، ده امك وجدتك وجدك وابوك ومن على الاب والام وين على، فايضا تدعي لهم تترحم عليهم. عارف ليه؟ علشان حضرتك لو ليك ولد يبقى ربنا عز وجل يحمل قلبه عليك ويدعي لك، لان انت يومك جاي جاي خلاص لا نهائي. بس الابن النهارده عاصي، بس لما يحصل اللي هيحصل وتفيض روحك الى ربك وربنا يحمل قلب ابنك عليك زي ما قلبك كان حنين على ابوك وامك، كما تدين تدان، اعمل ما شئت براحتك. طب انا ما عنديش عيال، هيجي لك اللي دايما هيجي لك من احبابك ويجي لك من صحابك ويجي لك من معارفك ويدعوا لك ويترحموا عليك. اياك ان يخطر ببالك ان الخير عند الملك يضيع، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. هو ده الموضوع. ولذلك لما اثار القضيه بتاعت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر امه بالاهواء فوقف وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكت الصحابه، قالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال سالت ربي ان هو يغفر لامي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم امه ماتت قبل، يعني هو لسه كان عنده 6 سنين وابوه مات قبل ما يتولد، فكان قلبه معلق بالاب والام. ف فربنا عز وجل امره وقال له انت ضربت ان انت تدعي بس، لكن انا بقى اعمل ايه؟ ده مش بتاعتك انت بقى. بس قد ايه النبي كان قلبه حنين ينفطر على قلب امي وابيه. يجي بقى بعض الكهنه في الاصل ابو النبي وامه في النار. طب انت مالك انت؟ دي حاجه بين ربنا وبين عباده، انت مالكش دعوه مين يدخل الجنه ومين يدخل النار، لكن ليك ان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه رق الى امه والى ابيه. فرقة قلبه صلى الله عليه وسلم خلت النبي يدعي ربنا يقول له يعني اخوي لهم ارحمه. قال له ده امر سيبه لي انا صبرا. لكن الشاهد من الحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه تحرك الى ابيه وامه. هي دي الحنيه. حتى لما جيت في ابنه صلى الله عليه وسلم هو ابنه ابراهيم اللي مات في يوم الكسوف بكى النبي في سيدنا معاذ يا رسول الله اتتك وترك عليك؟ قال انها رحمه يودعها الله قلب عبده المؤمن. دي رحمه، الدمعه دي رحمه. لما عينك بتدمع اللهم انا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعوه لا تسمع ودعاء لا يستجاب له. فانت بتستعيذ بربنا من دول عشان يبقى قلبك قلب حنين، قلب خاشع، الرحمه تملا قلبك. فالناس بتتعلم منها كده. فانت النهارده مأمور ومطلوب منك ان انت تفرح اي واحده ست كبيره وعلى راس الناس دي كلها امك وامك. خد بالك من ضمن الجنات اللي احنا هنقول عليها ان هناك في الجنه غرفات لمن اطعم الطعام والان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. ألان الكلام، الكلام يبقى ليل وطيب. أطعم الطعام أنت لو جبت مش تطعم طعام هتعمل ولائم، أنت راجل فقير طب هتدخل الجنة دي إزاي؟ هو يعني دي تبقى مقتصرة على الأغنياء؟ لا، أطعم الطعام يعني أنت لو جبت حتى بونبوناية وحطيتها في بق أبوك وبق أمك شوكولاتة صغيرة. هات شوكولاتة 200 جنيه 1 جنيه وحطها في بق أمك. واحتسب ده عند ربنا انت تفرحت له دي حاجه حلوه فوق كده باكل شوكولاته لان الكبير كانه صغير ثم ايه ويرد الى ارض العمر عشان يرجع تاني يبقى طفل. مثلا بيقول لك لما كبرنا ما صرنا يعني كل ما بيكبر بقى بنرجع تاني يحصل عمليه ايه؟ ان الكلب بتاعه او المنحنى يرجع تاني يبقى صغير. فلو جبت له حاجه فرحته ولا جبت له حاجه فرحته ده كلها كل ديت طبطب عليها سامحيني ولينا جايز تيجي في يوم من الايام تفتكر اللحظات ديت وتتندم على لحظه مرت بيك ما عملتش فيها بر لابوك وامك. فعيد حسابك تاني، خلي اغسل قلبك للرحمه. ولو ليك اخواتك البنات روح زورهم وقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وبرضه امهات وليه ما اتجوزتش طبطب عليها؟ ما كانتش ليها نصيب تتجوز يبقى عندها عيال برضه قول لها كلمه تنسيها بيها. خليك دايما مصدر خليك مصدر حنان للناس، بلاش تبقى قاسي. محتاجين نتعلم الكلام ده. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. ادعو الله وادعو محمد النبي. الحمد لله له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. ونشهد ان لا اله الا الله صالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي المحسنين. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله بها عليه 10. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقال اكثركم علي صلاه اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. وفي حديث كعب قال يا رسول الله أجعل لك صلاة ربع صلاتي؟ قال إن فعلت أكثر فذلك أفضل. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال أفضل. قال أجعل عليك صلاتي كلها؟ قال إذا يكفى همك ويكشف غمك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. نختم بهذه القصة حتى نكون على أبواب التعلق بالجنة في قصة سعيد بن زيد. هذا الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة. في معركة القادسية كان سعيد بن زيد نائما في خيمته، وكان حارسا، كان قائد الجيش، وكان حارسا على خيمته أخونا. فإذا بالأخ يسمع سعيد بن زيد وهو نايم جوه، سمع كلامه، فظن أن أحد الأعداء تسلل ودخل إلى خيمة سعيد، إلى خيمة سعيد، فدخل عليه فإذا بسعيد النائم ويقول: لا أريد أن أعود، لا أريد أن أعود. فأيقظه فقال: أنت تقول إيه؟ إيه الموضوع؟ قال: رأيت رؤيا. قال: وما هي؟ قال: إن حدثتك بها فلا تحدث بها أحدا إلا بعد أن أموت. فاستأمنه على السر فقال: رأيت وأنا نائم أنه نادى مناد من قبل الله عز وجل ينادي في السماء: إن الله قد رضي عن سعيد بن زيد، إن الله قد رضي عن سعيد بن زيد. فإذا بثلاثة فرسان لم أرى من جمالهن قبل قبل. شفت ثلاث فرسان، الفرس اللي على اليمين راكب عليه واحد، واللي على الشمال واحد، والفرس اللي في النص ما حدش راكب عليه. واقترب مني وقال: إنا ملائكة ربك جئناك بالبشرى، اركب معنا إلى الجنة. قال: فركبت وأسرع بي إلى الجنة، وإذا على باب الجنة نساء حسان ما رأيت من جمالهن قبل قبل، كأن وجوههن القمر أو هن أشد ضوءا. فقلنا لي: أأنت سعيد بن زيد؟ قلت: نعم. قال: من أنتن؟ قلنا: نحن حور عين خادمات لك. قال: أنتن أزواجي؟ قلنا: لا، نحن الخادمات. فأخذني وأسرعن بي وأنا أمر في الجنات أنظر يمينا ويسارا، وإذا أنا بأمثالهن وأشد منهن حسنا، حتى انتهينا بي إلى ثلاثة نساء، من على اليمين ومن على اليسار أشد ضوءا من القمر، أما الذي في المنتصف فضوءها أشد من الشمس ضوءا، فإذا غربت يمنة أضاءت، وإذا غربت يسارا أضاءت، وصار ضوءها أشد من أضوائهم. فقلت: من أنت؟ قالت: أنا البناء المرضية. دي بقى المرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هي دي المرضية، المرضي عنها. قالت: أنا زوجته. فمددت يدي أسلم عليه. قالت: ليس الآن، ولكن بعد ثلاث. فأنت من أهل الدنيا وأنا من أهل الآخرة، عد إلى دنياك. قلت: لا أريد أن أعود، لا أريد أن أعود. فأيقظتني أنت، دخلت أنت علي، صحيتني النوم. وكان ذلك في يوم الاثنين. قال: فمر الثلاثاء ومر الأربع وكان الخميس، وكان سعيد بن زيد صائم. فلما سقطت الشمس ودنا المغرب، المغرب قرب، وإذا بسهم من الأعداء يقع في صدر سعيد بن زيد فيخر على الأرض شهيدا والسهم في قلبه وهو صائم في يوم الخميس. وإذا بأخيه يقترب منه فيجده يقول ويسمع، فتقول له المرضية: الآن قد أتيت إلينا في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فكلمته في الدنيا واخذته من الدنيا الى الاخره. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اجعلنا يا مولانا لك شاكرين، اجعلنا لك ذاكرين، اجعلنا لك من المصلين، اجعلنا لك من المتقين، اجعلنا لك من الصالحين، اللهم اجعلنا لك من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الابرار والمحسنين يا رب العالمين. اللهم احسن بفضلك احوالنا واصلح شبابنا واشف مريضنا. اللهم انا نتوسل بك لديك ان تشفي مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشفيه وعافيه واصرف عنه من البلاء ما هو به يا رب العالمين. اللهم امسح على يد كل مريض بالشفاء العاجل يا ارحم الراحمين، وارحم يا رب موتانا اجمعين، ارحم اباءنا وامهاتنا الاحياء منهم والميتين. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا الاحياء منهم والميتين، وتحنن عليهم كما كانوا يتحننون علينا صغارا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم فرح قلوبهم بطاعتهم لنا بطاعتنا لك يا ارحم الراحمين، واجعل ابناءنا وبناتنا بارين بنا يا ارحم الراحمين، واقر اعيننا بطاعه ابناءنا لك يا ارحم الراحمين. اجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين، وخذ بنواصي العباد الى البر والتقوى. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، والف بين قلوبنا، وطهر قلوبنا، وطهر قلوبنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه يا رب العالمين، لا تحولنا الى احد الا اليك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب يشفع لكم، واقيموا الصلاه يرحمكم الله.